القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة وصايا للإنسان، مقاطع من قصيدة طويلة للشاعر الدكتور شعبان عبد الجيد. لا تبتئس، أنت الذي تهب الحياة حياتها، بيديك تملك أمرها، دورانها وثباتها. إياك تبخس قدر نفسك يا رفيقي في الكفاح، فبدون سعيك في الصباح تموت أحلام الصباح. قم واكتشف طاقات ذاتك، إن ذاتك معجزة، أنت المكلف بالمحال وقادر أن تنجزه. كن في الوجود أخ الوجود، وعش حياتك مبصرا، لا حائرا أعمى ولا عبد القيود مسيرا. دع عنك خوف العاجزين وحيرة المتلجلج، وانشر شراعك في العباب وخذ طريقك وانهجي. طهر عزيمتك القوية من مخاوف عزلتك، واخرج إلى الدنيا وأسمعها ملاحم قصتك. سر مطمئنا، لا تخف مما يخبئه الغد، إن الغد الآتي بعيد والمخاوف أبعد. فتش عن الدرب الذي لم يمش فيه السائرون، واصنع بجرأة رائد ما حار فيه الآخرون. أبدع وجدد وابتكر، فالسبق للمتجدد سر، لا تقف إن الطريق تضيق بالمتبلد. أنت الوجود جميعه، لولاك ما هذا الوجود؟ ماذا الذي يعنيه بعدك؟ ما الفناء وما الخلود؟ الكون بعدك جملة خرساء مبهمة الحروف، بك تستحيل ثماره النفرات دانية القطوف. كن واثقا أن الحياة مدينة لك بالكثير، لولاك ما دارت رحاها واستقام لها المسير. فاقرأ وفكر واعتقد، واجهر برأيك للدنا، وعش الحياة كما تشاء، وقل لها إني هنا. كن مسهما، كن ملهما، كن قائدا، كن رائدا، لا ترضى بالدور الضئيل، وعش حياتك سيدا. واعلم يقينا أن دورك ليس يحسنه سواك، فإذا رحلت عن الوجود إلى مدى فاترك شذاك. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.